إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صل على المسلمين. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند الحكم وبينت أو ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، يعني القضية تقبل التصديق أو التكذيب. وهذه النسبة إما أن تعرف من قبل العقل فيسمى حكما عقليا، وإما تعرف من جهة العادة فيسمى حكما عادية، وإما أنها تعرف من جهة الشرع فيسمى حكما شرعيا. والحكم في اللغة أصله في اللغة المنح، المنح. طيب، توقفنا عند الحكم الشرعي، وهذا أول ما تعرضنا له في الأقطاب الأربعة. كنا القطب الأول الحكم، نتكلم عن الحكم من ثلاث جهات. الجهة الأولى تعريف الحكم، له حقيقة في نفسه وانقسام وتعلق، والتعلق بالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمظلم للحكم. فأول شيء تعريف الحكم، تعريف الحكم الشرعي. والحكم الشرعي عرفوه بأنه خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث انه المكلف به. كل نظرة في التعريف لابد انها وضعت لهدف. فقولهم خطاب الله عز وجل خرج خطاب غيره، لاننا نتكلم عن الحكم الشرعي، والتشريع ليس لاحد بل هو لله عز وجل فقط. قال عز من قائل ان الحكم الا لله، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يعني حتى الرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد الى الله عز وجل، من يطع الرسول فقد اطاع الله، لانه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. حتى لو تصورنا في المسائل المذكورة في أصول الفقه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ فبعضهم يقول أبدا، كل شيء يوحى إليه، وبعضهم يقول بل اجتهد كما اجتهد في أسرى بدر مثلا. طيب، إذا اجتهد عليه الصلاة والسلام وسكتت السماء عن اجتهاده يبقى ده تقرير من الله عز وجل. وإن تصورنا أنه قد يخطئ في الاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه، فالرب عز وجل أو السماء لا تخطئه على الخطأ كما حدث في أسراء بدر. فالأمر كله من قبل ومن بعد لله عز وجل. فقوله خطاب الله خرج خطاب غيره لاننا نتكلم عن الحكم الشرعي. المتعلق بفعل المكلف خرج بذلك خطاب الله المتعلق بذاته. المتعلق بذاته هو تبارك وتعالى كقوله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم، فيتحدث عن نفسه عز وجل. وكذلك خرج الخطاب المتعلق بافعاله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء فهو يتحدث عن افعاله تبارك وتعالى. وخرج بذلك ايضا الخطاب المتعلق بذات المكلف، بذات المكلف كذكره عز وجل لكيفية خلق الإنسان، يبدا خطاب متعلق بذات المكلف. الله خلقكم ثم صوركم، أو هو الذي خلقكم ثم صوركم. طيب، وخرج بذلك أيضا الخطاب المتعلق بالجمادات، بالجمادات كقوله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة. إذن خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف فقط ويخرج ما عدا ذلك. طيب، أي خطاب يتعلق بفعل المكلف؟ يعني مثلا إذا قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا هذا يتحدث عن فعل المكلف، هذه الآية تتحدث عن فعل المكلف، أن أفعاله، لأن القول فعل، أن أفعال المكلفين تحصى عليهم وتكتب، وتكتب. هل هذا فيه أمر للمكلف أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا؟ هذا المجرد؟ لا طبعا، لكن باعتبار ما ورد قبل ذلك وبعد ذلك، يعني معنى ذلك احذر، كل شيء يسجل عليك فاحذر أن تتكلم إلا بما أذن لك فيه وأن تفعل إلا ما أذن لك فيه. واضح قلنا؟ هذا هو تعريف الحكم. تعريف الحكم ايه؟ خطاب الله عز وجل، حكم الشرعي. لا، واحد يقول لا الحكم الشرعي، خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. خطاب الله اذا خرج خطاب غيره، لاننا نتكلم عن الحكم الشرعي. المتعلق بفعل المكلف اذا خرج خطاب الله عز وجل المتعلق بذاته، أسمائه، صفاته، أفعاله، بذوات المكلفين، كيفية خلقهم، والله خلق كل دابة مما هدى، يتوقف عليه شيء بالنسبة للمكلف، لا يتوقف عليه شيء، هذا يتحدث عن أفعال الله، هذه الآية تتحدث عن أفعال الله عز وجل. كذلك الخطاب المتعلق بالمكلف نفسه، كيفية خلقه مثلا، من نطفة ثم علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة، كل هذا يتعلق بذات الايه؟ بذات المكلف، لكن لا يترتب عليه عمل بالنسبة للمكلف. وكذلك المتعلق بالنباتات والجمادات، فيخرج كل ما عدا ما يتعلق بفعل الايه؟ المكلف. بفعل المكلف فقط؟ لا، من حيث انه مكلف به. فإذا قال الله عز وجل العبد يا عبد كل ما تعمله أحصيه عليك، هل يترتب على هذا شيء بالنسبة للمكلف؟ لا يترتب، إلا بعد أن يقول عز وجل أوجبت عليك كذا وحرمت عليك كذا وكل ذلك مكتوب عندي، فخلاص. هذه نقطة أخرى، يبقى ده بالنسبة لتعريف الخطاب إيه؟ الحكم. بالنسبة لتعريف الحكم الشرعي، قال الشيخ محمد بن سليم الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة: حكم شرعي وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول لأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى، لا إله إلا الله، وكذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما تعلق بفعله أو بصفاته لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما تعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة. وخرج بقوله من حيث أنه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، فقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون الملائكة، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو تعالى يتحدث عز وجل عن فعل المكلف، لكن ليس من جهة أنه مكلف به، ولكن من جهة أن هذه الأفعال تكتب أن تكتبها الملائكة الحفظة. واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران: أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. بعض المكلفين ليس موجودا في وقت الخطاب، والخطاب لا يوجه إلا إلى المعدوم، يعني أراد بذلك أن يقول خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله عليه الصلاة والسلام لازمان لسائر البشر. هل كنا نحن موجودين حين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم نكن موجودين، كنا في حكم العدم، كنا معدومين، فكيف يتوجه الخطاب الى المعدوم؟ هي دي المشكله التي اثاروها، وهذا لا شيء فيه، لان الله عز وجل قال في كتابه العزيز، وتاتي تفصيل لذلك في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال تبارك وتعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، وقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، وهكذا: رب مبلغ بلغه امرأة سمع منا شيئا فأتباه كما سمع، فرب مبلغ اوعى من سامع، وتكفله عز وجل بحفظ هذا الشرح وهذا الذكر يعني يرفع هذا الاشكال. الامر الثاني ان شاء الله تاتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في موضعها ان شاء الله عز وجل. ثانيهما زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. تعرف قصة خط القرآن، قصة خط القرآن، هو بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اوامره وشرائعه عبارة عن معاني موجودة قائمة بذاته عز وجل مجردة عن هذه الصيغ، بحيث انه مثلا من الممكن ان تترجم هذه المعاني القائمة بالذات الى اللغة العبرانية في حالة مخاطبة موسى عليه السلام، او العربية في حالة مخاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، او السريانية، وهكذا. يعني اذا هذه الحروف التي يتكلم بها القرآن يريدون ان يقولوا هذا، لم ينطق بها الرب عز وجل، مع انه تبارك وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان القرآن كلامه عز وجل. وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلذلك لما اراد بعضهم ان يعرف الحكم الشرعي اراد ان يهرب من كلمة خطاب الله عز وجل. خطاب الله عز وجل ليه؟ لان عندهم ان الله عز وجل ليس بمتكلم، هي معاني قائمة بالذات مجردة عن الصيغ. طبعا هذا كلام من اصل الباطل، وسيأتي في موضعه ان شاء الله عز وجل. يبقى احنا كده خلصنا تعريف الحكم الشرعي. ليفل الاثنين ايه؟ رايح كده في التقسيم. والحكم له حقيقة في نفسه وانقسام وتعلق، مش كده؟ يبقى ليفل الاثنين على طول لانقسام اقسام الحكم. ينقسم الحكم الى قسمين رئيسيين، تكليفي ليفل اثنين وضعي. والتكليفي ينقسم الى خمسه اقسام، الواجب انزل شويه يبقى المكروه، انزل شويه يبقى المباح، المكروه، المحرم. هذه خمسه اقسام عند الجمهور، وعند الحنفيه سبعه اقسام. ايه؟ العلاقة الحكم ايه؟ لأنه خطاب الله. المعتزلة والكرمية قالوا فيش حاجة اسمها خطاب الله، وقالوا ان القرآن ده مخلوق لم يكن موجودا، فهي معاني موجودة في ذات الذات الإلهية مجردة عن الصيغ، من هذه الصيغ محددة. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا القرآن، لم يتكلم به، لكن هي معاني موجوده في ذاته عز وجل ترجمت، لان المفروض ان كلام ربنا سبحانه وتعالى ازلي، مش كده؟ صفاته الصفات قديمه كده بالذات، قديمه كده بالذات. وان كان البعض يكره استعمال لفظه الكلام، لكن النبي عليه الصلاه والسلام استعملها، فكان يقول عند دخوله المسجد: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فصفات الله عز وجل كلها قديمه كده بالذات او ازليه، مفيش شيء ربنا سبحانه وتعالى مخلوق، بما في ذلك كلامه تبارك وتعالى. هؤلاء من حيث ارادوا التنزيه، ولكن هيهات الابتعاد عن الكتاب والسنه ومذاهب السلف الصالح يؤدي الى وقوع في الزلل. ربنا نقول هذه كلها معاني، بل هذه صيغ القرآن، ده ليس كلام الله عز وجل أصلا، ليس كلام الله، دي صيغ حادثة مخلوقة موجودة، إنما المعاني التي تدل عليه هذه الصيغ هي التي توجد في الذات الإلهية وقديمة بصلة بالذات الإلهية، يعني أزلية. واضح؟ فهذا معنى كلامهم، وسأتي رد الشيخ إن شاء الله عليهم. فإحنا قلنا عند الحنفية الأقسام سبعة: زود الفرض قبل الواجب، وده قول الحمد لله حمد الله، وزود المكروه كراهة التحريم قبل المحرم، المكروه كراهة التحريم قبل المحرم. تحريم المكروه كراهة التحريم عند الحنفية مرتبة دون مرتبة المحرم، يبقى هما سبعة. احنا بنقول احنا اللي كتبناهم بهذا التدريج ليه؟ لأن الواجب مطلوب الفعل، ومن تركه كان هادما. إذا نزلنا درجة، المندوب مطلوب الفعل أيضا، ومن تركه ليس آثما، ليس آثما. المباح لا هو مطلوب ولا هو منهي عنه، لا هو مأمور به ولا هو منهي عنه، يعني يتساوى فيه جانب الفعل والترك. يبقى بدأت بعد ما كانت مرتبة المطلوب هي المطلوب هي الراجحة، تساوت الكفتان، ثم بعد ذلك تبدأ كثرة النهي في الايه؟ في الرجحان. فالمكروه هو مطلوب الترك، مطلوب الطرد، او بمعنى اخر من تركه كان مثابا ولا يحسم فاعله، الى جانب الشرط هنا اصل. ان ترجع اكثر يبقى ده المحرم، وهو الذي نهي عنه. فمن تركه كان مسابق، ومن فعله كان عاصيا اثما. عكس الواجب اللي احنا بدأنا به بالضبط كده. كما هو الواجب نذكر كلام الجمهور اولا، ثم بعد ذلك نزيد كلام السلفية. الوجوب في اللغة هو اللزوم، اللزوم او سقوط الشيء ملازما لمحله، كما قال تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها ميتة عندما تذبح اللي هي الهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع اللي هو السائل، والمعتر هو الذي يقف ويتحين بغير أن يسأل، يستحي أن يسأل فتجده واقفا صامتا تعرف السؤال في عينيه ولا يستطيع ولا يدهو على ان يسأل. اللي عندهم ايه؟ قال تعالى: فاذا وجبت جنوبها اي اذا سقطت ميتة ملازمة لمحلها عند ذبحها. وكذلك الشيخ هنا ذكر مثالا اخر من السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فاذا وجبت فلا تبكين باكيا. فإذا وجب أي إذا مات. هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن جابر بن عتيق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعيادة عبد الله بن سالم رضي الله تعالى عنه، فوجده قد غلب، يعني ليس في وعيه، وجده قد غلب عليه الصلاة والسلام، فصاح مناديا له عليه الصلاه والسلام فلم يرد. فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم ان قال: انا لله وانا اليه راجعون، غلبنا عليك يا ابا الربيع، غلبنا عليك يا ابا الربيع. انا خلاص طلعت من النساء. فلما سمعت النساء مقالته صلى الله عليه وسلم صحنا وبكينا. قال جابر: فقمت اليهن اسكتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا جابر. هو جابر بن عتيق. فاذا وجب يعني اذا مات فلا تبكين باكيا. فقالوا: يا رسول الله وما وجب؟ قال: اذا مات عليه الصلاه والسلام. واضح؟ اذا مات. لكن الحديث في اسناده رجل مجهول، هو عتيق بن الحارث، عتيق بن الحارث هو مجهول. طيب، يبقى هذا هو الوجوب في اللغة. يستفاد منه ايه في الشرع؟ الوجوب هو اللزوم. اللزوم يعني اذا كان الوجوب في اللغة سقوط الشيء ملازما لمحله، يبقى المراد بالوجوب في اللغة هنا ايه في الشرع؟ ده اللزوم. اللزوم. فإذا أردنا أن نعرف الواجب من جهة الشرع، فتعرف إما أن يكون بالحد أو بالثمرة. بالحد كأن تقول لمن سألك: ما الخبز؟ هو طعام مصنوع من القمح، يطحن ثم يقمر ثم يقبل. أو بالثمرة كأن يسألك السائل: ما الخبز؟ فتخرج له رغيفا من حقيبته فتقول: هو هذا. ليس الخبز بالطبع محصورا في ايه؟ في هذا النموذج الذي اخرجته. فالتعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالثمره. فاذا اردنا ان نعرف الواجب بالثمره، قال بعضهم: هو ما يعاقب، ما يساء فاعله ويعاقب تاركه. الواجب ما يساء فاعله ويعاقب تاركه. لكن اعترض على هذا التعريف. يبقى احنا بنتكلم عن الصبر. الصبر الفعل باب في السواد، واذا ترك اذا لا يقاض. لكن يقاض على هذا التعريف بانه جزم بمعاقبه التارك وبإثابة الفاعل. مع انه قد يفعل ويتخلف السواد وقد يضرب ويقع في المعصية ومع ذلك يتخلف العقاب للمغفرة او اسبابها لمغفرة الرب عز وجل ابتداء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او لاسبابها كفعل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات وما الى ذلك او المصائب المصائب كفارات فلذلك استحسن ان يقال ما توعد فاعله او تاركه بالعقاب ما توعد تاركه بالعقاب توعد بذلك ولما قلنا توعد لابد ان يتخلف هذا الوعيد برحمه الله عز وجل ما توعد تاركه بالعقاب او ما يذم تاركه ويمدح فاعله كل ده بالثمرات إن أردنا أن نعرف بالحد فيقال بالحد فيقال هو ما أمر به أو ما أمر الشرع به أمرا جازما أمرا جازما يعني لا تردد فيه لا تردد فيه لأن لما نأتي إلى المندوب سنقول هو ما أمر به الشرع امرا غير جازم يعني افعلوه ولا حرج عليك ان تركتموه او لا اثم عليكم ان تركتموه واضح كمثل الامر بصلاه الوتر اوتروا يا اهل القران مع ثبوت الاحاديث المتعدده التي تدل على ان الوتر ليس واجبا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحه بن عبيد الله لما سألها عن الصلاة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع فما زاد على الصلاة الخمس هو إيه؟ تطوع وأنه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص أبدا فقال عليه الصلاة والسلام أفلح من صدق عليه الصلاة والسلام فرتب الفلاح على ذلك يبقى إذا الواجب إن عرفناه بالحد هو ما أمر به أمرا جازما أمرا جازما وإن عرفناه بالثمرة هو ما توعد تاركه بالإيه بالعقاب أو ما يذم تاركه ويمدح فاعله ويمدح فاعله واضح قلنا هذا هو الإيه الواجب هو أول أقسام الحكم الإيه التكليف أول أقسام الحكم التكليف ايه يقول لو قلنا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذه فيها خطأ نعم هذا التعريف ليس دقيقا لانه قد يفعل الواجب ولا يثاب عليه صح لان يقبل الله لي سجدة واحدة احب الي من الدنيا ما فيها فقد يفعل الواجب ويتخلف الثواب لمانع من الموانع منع الرياء العجب وما الى ذلك وقد يفعل المعصيه ولا يعاقب يغفر الله عز وجل له ويرحمه ابتداء او لانه اتى باسباب من اسباب المغفره اما رجع اليه او الى الله عز وجل هذا من الله تبارك وتعالى فالمصائب كفارات فالاولى ان يقال ما توعد فاعله بالايه بالعقاب هذا اول قسم من اقسام ما وعد تاركه بالعقاب استغفر الله هذا اول قسم من اقسام الحكم التكليف احنا فاتنا ان نعرف حكم التكليف يعني ايه التكليف عرفنا الحكم خلاص التكليف هو الزام ما فيه كلفه اي مشقه الزام ما فيه كلفه قلنا عن التكليف بفضلكم محدش يتكلم اطلاقا لو سمحتم محدش يتكلم اطلاقا حتى لو قلتم مره ثانيه ثاني مره فالتكليف الزام ما فيه كلفه والكلفه هي المشقه هذا في اللغه وبناء على هذا في الشرع قالوا من الحكم التكليفي هو الزام ما فيه مشقه ده تعريف من التعريف الزام ما فيه مشقة. لو قلنا الإبزاز ما فيه مشقة يتعد فيه قصور، لأنه سيكون مقصورا أو مقتصرا على الواجب والمحرم، لأن الواجب ألزمنا الشرع بفعله والمحرم ألزمنا الشرع بتركه. لكن لو قلنا طلب ما فيه مشقة يدخل بذلك المندوب والمكروه، فالمندوب مطلوب فعله في مجمله والمكروه مطلوب الترك في مجمله. انما لما نقول الزام يبقى هو الواجب والايه الواجب والمحرم فقط يدخلان تحت هذا التعريف. فان قلنا طلب ما فيه مشقه يبقى معانا الواجب لانه مطلوب، لكنه مطلوب طلبا ايه جازما، والمندوب مطلوب طلبا غير جازم، مطلوب فعله طلبا غير جازم. المكروه مطلوب تركه طلبا غير جازم. المحرم مطلوب تركه طلبا جازما. واضح يا اخوانا؟ ثم انهم يدخلون احنا عندنا كم حكم كده؟ كم قسم؟ اربعه الاحكام التكليفيه. وهم يدخلون الجائز او المباح مسامحة لتسويلة في هذه القسمة، مسامحة لتساوي جانبي الفعل والترك، جانبي الفعل والترك. بعض المعلقين على الكتاب حفظهم الله قال وعندي أن المباح إنما أدخل لأنه بالنية ينقلب إلى أحد هذه الأقسام الأربعة. ويبقى السؤال قائما، طب وبغير النية؟ بغير النية واضح؟ يبقى لما نيجي في التعاريف مفيش أي أمور خارجة، لا تراعى الأمور الخارجية. فلما نيجي نقول لأنه بالنية ينقلب إلى واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه، طب وبغير النية؟ يظل الأمر قائما، صح ولا لا؟ فإذا المباح ذكر بتسميه الايه قسمه. ولذلك يقول ابن قدامه رحمه الله لما جه قسم الاحكام الشرعيه، لان الشيء اما ان يكون مامورا به او منهيا عنه او مخيرا، ليس مامورا به ولا منهيا عنه. فاذا نظرنا الى المامور به الامر يفيد الايجاب، الا ان اقترن بهذا الامر ما يدل على ان تركه لا يترتب عليه الاثم، يبقى ده ينقل من الايجاب الى الايه الى المندوب الاستحباب. واضح؟ وكذلك المنهي عنه، النهي يفيد التحريم، يبقى هذا محرم. الا ان اقترن بهذا النهي ما يدل على ان الفاعل ليس آثما، على ان الفاعل ليس آثما، يبقى النهي هنا ايه بقى كراهه خلاص لا يفيد التحريم. فان تساوى الامر بالفعل مع الامر بالترك، يعني افعل او لا تفعل، افعله او لا تفعله، فهذا يبقى هو الايه المباح. وستتكلم ان شاء الله على الايه على قسمي المباح باذن الله تبارك وتعالى في موضعه. ثم بعد ذلك ذكر الايه الواجب. نقرا لنمشي مع المصنف. واعلم ان الحكم الشرعي قسمان، اولهما تكليفي وهو خمسه اقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والثاني خطاب الوضع وهو اربعه اقسام: العلل والاسباب والشروط والموانع. العلل والاسباب والشروط والموانع. قلنا بكده ان في بعض يدخل في الأحكام الواضح مثلا الرخصة والعزيمة، الأداء والقضاء، الصحة والفساد. الأداء والقضاء مترتب على الصحة والفساد، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، لكن العلل والأسباب والشروط والموانع هذه أحكام إيه؟ وضعية. قال المؤلف رحمه الله اللي هو ابن قدامة: أقسام أحكام التكليف خمسة، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. بيعلق بقى الشيخ الشنقيطي رحمه الله: التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يحملونه أعباءهم دائما وإن كان أصغر واحد فيهم. وقول علقمة بن عبده التميمي: تكلفني ليلى وقد شق وليها، يعني تشق علي، وقد شق وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، عادت عواد بيننا وخطوب، يعني هي تكلفني أي تشق علي في تعلقها بي مما ترتب عليه تعلقي بها، رغم أن هذا التعلق أدى إلى خطوب مصائب وعداوات بيني وبين قومها. وحده في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، خليك معايا، إلزام ما فيه مشقة يبقى ده هيبقى مقتصر على إيه؟ واجب والمحرم، أيوة كده. لكن لو قلنا طلب ما فيه مشقة يدخل إيه؟ المندوب والمكروه، المندوب والمكروه. وقيل طلب ما فيه مشقة فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا إلزام لغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة، اثنان مطلوب فعلهما واثنان مطلوب إيه؟ تركهما. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما يدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف اللي هو مين؟ ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة: وجه هذه القسمة أن خطاب الشر إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الصرف أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل ذلك إيه؟ أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الطرف فهو ندب، واضح؟ وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الطرف نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل أو أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها وإلا فإيه؟ فحظر. يعني إذا إحنا بنستفيد من هذا أن الأمر أصلا بيقتضي إيه؟ الإيجاب، والنهي بيقتضي التحريم، لكن إن اقترن بالأمر ما يشعر بأن الترك لا يترتب عليه إثم يبقى ده إيه؟ مندوب، مندوب، أفلح إن صدق، واضح؟ مع أنه قال لا أزيد عليها ولا أنقص بالنسبة لصلاة الوتر يعني. طيب، وإن اقترن بالنهي ما يشعر بأن الفاعل ليس آثما يبقى هنا إيه؟ كراهة، وإلا فالأصل في النهي أنه يقتضي إيه؟ التحريم، زي إيه؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، صلاة الله وسلامه عليه، شرب قائما، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يبقى شرب قائما مرة أو مرات قليلا ليبين أن هذا النهي ليس إيه؟ ليس للتحريم، بل يجوز أن تشرب قائما، والأفضل والأحسن أن تشرب إيه؟ قاعدة. شرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام، شرب منه واقفا. وكذلك ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح الثابت في صحيح البخاري، في الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري. ثم قال ابن قدامة: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب ما يعاقب تاركه، أيهما أدق؟ ما توعد، ولذلك روى بصيغة التمريض، فهو ذكر تعريف الصحيح الأول: ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب، ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وهذا التعريف جيد أيضا من التعريف الثاني ما يلزم تاركه شرعا العقاب، لم يلزم العقاب لكن أبقى هذه التعريف يلزمه العقاب، يعني العقاب لابد أن يقع به مش كده؟ دي معناها. فأدق التعريف أن يقال ما توعد تاركه بالإيه؟ بالعقاب. اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها كملها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لأن القانع هو الإيه؟ السائل، والمعتر الذي يتعرض دون سؤال. فمنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكيا، فإذا وجب يعني إذا مات. في الحديث قيل وما الوجوب؟ قال إذا مات عليه الصلاة والسلام. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيق، وفي إسناده عتيق بن الحارث وهو مجهول. لكن المراد بايه؟ المعنى، يعني يتسامح في مثل هذا في الاصول، لانه بيورد الكلام يراد به الايه؟ المعاني فقط، لا اداه الشعر التي يريدها ليبين ان العرب يستخدمون هذه الكلمات في هذه المعاني. وقول قيس اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب، يعني بنو عوف اطاعوا اميرهم مشي وراه وكان انهاهم عن السلم ويدعوهم الى الحرب لحد ما كان اول واحد ايه مات، كان اول ميت. اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب. ويطلق الوجوب على اللزوم، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بانه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفره، لكن لما نقول ما يعاقب تاركه او ما يلزم تاركه العقاب يبقى دي فيها ايه؟ عاقبته. كما بينه تعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وان شئت قلت في حد الواجب، يبقى ده الحد بقى، في حد الواجب ما امر به امرا جازما، ما امر به امرا جازما. وضابطه ان فاعله موعود بالايه؟ بالثواب، وتاركه موعود بالعقاب، متوعد بالعقاب، كالصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهذه هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد رحمه الله أن الفرض هو الواجب بالضبط، وهو مذهب جمهور العلماء كما سيذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك. من المخالف كما قلنا أبو حنيفة رحمه الله، قال الفرض خلاف الإيه؟ خلاف الواجب. إيه الفرق بين الاثنين؟ هنا المؤلف الشيخ الشنقيطي قال وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة. الأولى أن يقال قول بعض الحنفية، لأن أبا حنيفة رحمه الله ومالكا يذهبان إلى عدم وجوب العمرة. وجوب العمرة هو قول الشافعي وأحمد وأهل الظاهر، قول الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. لكن مثلا بيجي أبو حنيفة يقول إيه رحمه الله؟ الصلاة الخمس فرض، والوتر واجب. ليه؟ قال لأن الصلاة الخمس ثابتة بدليل قطعي، يبقى أنت تعمل كده مقارنة بين الاثنين، الفرض الواجب. الفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعي، الواجب ما ثبت بدليل ظني. زي إيه؟ الصلاة الخمس من الناحية دي، وبالنسبة للواجب صلاة الوتر. أبو حنيفة رحمه الله يقول هي واجب وليست فرضا، لأنها ثبتت بدليل ظني. كذلك قراءة القرآن في الصلاة لقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، الفرض في الصلاة قراءة قرآن ما، لكن الواجب قراءة الايه الفاتحة، لأن الفاتحة ثبتت بدليل ظني. هنا ده عند أبي حنيفة فقط. نمرة اثنين من أوجه الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض لا يتسامح بتركه، لا يتسامح في تركه سواء كان تركه عمدا أو سهوا. لما نيجي نقول الركوع فرض أو السجود كل من السجدتين فرض في الركعة، واحد ليه في سجد يجب ما وليس الواجب كذلك. فعلى القول مثلا بأن التشهد الأوسط والجلوس له واجب، هذا هو الصواب، هو مذهب أحمد وأهل الظاهر، فإن ترك ذلك ناسيا أجزأه أن يسجد السجدة يفتح، لكن إن ترك ركنا من الأركان لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي بهذا الركن. واضح يا إخواننا؟ الوجه الثالث من أوجه التفريق بين الفرض والواجب أن جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب ليس كافرا، أن جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب ليس كافرا. طبعا من هذا تعلم أن الذين يجحدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفرة، لأنه لم يقل أحد أبدا أن السنة ليست حجة، لن يقول أحد بهذا أبدا، حتى المعتزلة قبلوا بعض السنة وردوا البعض الآخر كأخبار الآحاد ولهم شروط في ردها، لكن رد السنة كده مطلقا هذا لم يقل به أحد. يعني الذين يحرمون السنة في زماننا هذا كفار بمخالفتهم لأهل السنة وأهل البدع لجميع المسلمين سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل البدع. نعود بقى إلى كلام نفس الشيء يا أخوانا في المكروه كراهي التحريم والمحرم. المكروه كراهي التحريم برضه يقال في نفس الشيء ما ثبت تحريمه بدليل إيه؟ ظني. والمحرم ما ثبت تحريمه بدليل قطعي وهكذا. قال الشيخ الشنقيطي محمده هو الفرق بين الفرض والواجب بالضبط. لا ما انا قلت بين التنزيه المكروه كراهه التحريم والمحظور. المكروه كراهه التحريم ما ثبت تحريمه بدليل ظني، والمحظور ما ثبت بدليل قطعي. نمرة اثنين جاحد المكروه كراهه التحريم ليس كافرا وجاحد المحرم كافر وهكذا. واضح يا اخوانا؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وعلى الروايه الاخرى عند احمد، يعني الروايه الاولى هي المصححه عند اصحابه ان الفرض هو الواجب وهذا قول جمهور العلماء، وعلى الروايه الاخرى فالفرض اكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاه، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمره عند من اوجبها وهو قول أبي حنيفة. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا، ده فرق كأركان الصلاة. والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة أو كنسيان التشهد الأوسط عند من يقول بوجوبه وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر. والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، على السنة المؤكدة تأكيدا قويا يطلقون عليها إيه؟ أنها واجبة. ماشي؟ تصطلح لهم. بعد أن عرفنا الواجب أقسام الواجب، أقسام الواجب اعلم أن الواجب ينقسم بثلاث اعتبارات. ينقسم الواجب باعتبار وقته الى مضيق وموسع، والاولى ان يقال باعتبار ذاته اولا، باعتبار الذات، الى معين ومبهم في اقسام محصوره. ينقسم الواجب باعتبار الذات الى معين، هذا القسم الاول. القسم الثاني مبهم في اقسام محصوره. كما تقضي بس معاني يعني ازاي صلاة الخمس، انت فرض عليك انك انت تصلي صلاة الظهر من وقت كذا الى وقت كذا مثلا، وصوم رمضان نفس الحكاية، لكن في كفارة اليمين، واحد حدث فحدث في يمينه يجب عليه ايه؟ اطعام عشرة، اطعام بس، اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. يده يده يده، اللي ما يستطيعش الثلاثة دول يبقى يصوم ايه؟ ثلاثة ايام. احنا خلينا في الثلاثة دول. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او به ابا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو عليه تجب عليه فدية، وفي اليمين تجب عليه كفارة. هل يجب الصيام بعينه في حالة الفدية ففدية من صيام؟ السنة بينت ان الصيام ثلاث ايام، او صدقة اطعام ستة مساكين، او ايه؟ او نسك. هل يجب عليه الصيام بالذات؟ هل يجب عليه اطعام ستة مساكين بالذات؟ هل يجب عليه ان يريق دما بالذات؟ لا، الواجب عليه واحد من هؤلاء الثلاثة على الايه؟ على العموم، يعني لا يجب واحد بعينه. لكن انت تلاحظ هنا انه لو ترك الثلاثة لكان ايه؟ تاركا للواجب آثما. ولو فعل ولا، وهل يجب عليه ان يفعل الثلاثة؟ لا يجب عليه ان يفعل الثلاثة، بقوله تبارك وتعالى: او، وأول هنا بالايه؟ بالتخيير. واضح يا اخواننا؟ فالواجب ينقسم باعتبار ذاته الى معين ومبهم في اقسام محصوره، وسياتي مزيد كلام ان شاء الله. وينقسم باعتبار وقته الى مضيق وموسع. مضيق وموسع باعتبار وقته. طيب ما هو المضيق؟ تعريف المضيق ايه؟ ما لا يسع وقته اكثر من فعله. زي ايه؟ صيام رمضان في حالة الفرض. صيام رمضان، هل وقت رمضان يسمح بعباد بصيام اخر غير رمضان؟ خلاص، يبقى هذا لا يسمح وقته باكثر من فعله، يبقى واجب وجوبا ايه؟ مضيقا. ده بالنسبة للواجبات مثلا. طب وبالنسبة للمستحبات؟ هل هناك مستحبات وقتها مضيق أيضا؟ نعم، صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر 13 و14 و15. من أراد أن يصيب هذه السنة يبقى هذه الأيام الثلاثة لا تسع أكثر من هذه السنة، مش كده؟ وكذلك صيام ستة من شوال، بس على مذهب معين، الذين يقولون لأنه ينبغي أن تكون متتابعة بعد يوم الفطر، لقوله في حديث أبي أيوب قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. واضح لنا؟ فبعضهم مستفاد ثم أتبعه ستا من شوال، قال في يوم الفطر يحرم صومه بالإجماع. يحرم صومه بالإجماع، يبقى الإتباع هنا ستة من شوال متتالية. يبقى على هذا، هذه الأيام الستة صيامها عبارة عن عبادة، وقتها إيه؟ مضيق. ليه؟ لأن الوقت لا يتسع لأكثر من فعلها، لا يتسع لصيام آخر. يعني لما نيجي نقول والواجب المضيق هو ما لا يتسع وقته لأكثر من فعله، يراد بذلك أن الوقت لا يتسع لفعل عبادة أخرى من جنس هذه العبادة هي الصيام، وإلا فيمكنك أن تصلي وتقرأ القرآن وتذكر في رمضان كده. والواجب الموسع ما يتسع وقته لأكثر من فعله، زي أنا مع الصلوات الخمس بالنسبة للواجبات، الصلوات الخمس تقدر في الزمان من زمان صلاة الظهر تصلي أربع ركعات سنة قبلية، بعدين تصلي الظهر وتصلي أربع ركعات سنة بعدية، وتصلي زي ما أنت عايز الوقت متسع ساعتين ثلاثة، واضح؟ فالصلاة وقتها إيه؟ موسعة. وأما بالنسبة للنوافل عندك صلاة الوتر، لأن وقت صلاة الوتر إمتى؟ من بعد العشاء وممتد إلى طلوع الفجر. صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني حوالي ثلث ساعة من الشروق، ويمتد إلى ما قبل الغروب بثلث إيه؟ ساعة، ما قبل الزوال. كذلك صلاة العيدين لأنها في وقت صلاة الضحى وهكذا. وينقسم الواجب باعتبار فاعله الى واجب على الكفاية وواجب على الاعيان، وان بدأت بالاعيان فهذا افضل، واجب على الاعيان وواجب على الكفاية. الواجب على الاعيان هو الذي ينظر فيه الشارع الى عين الفاعل، الى عين الفاعل او ذات الفاعل، زي الصلاة الخمس ربنا بينظر اليك انت صليت الظهر ولا لا، وانت كذلك، وانت كل فرد من افراد المكلفين، واضح؟ زي صيام ايه؟ رمضان. الواجب على الكفاية ينظر فيه الشارع الى الفعل نفسه، ذات الفعل، يعني الراجل ده ما اتغسل ولا ما اتغسلش، أنا مش غسل خلاص بغض النظر عن مين اللي غسله، اتكفن ولا ما اتكفنش، صلي عليه أم لا، دفن أم لا، كل هذه واجبات على الايه؟ على الكفاية. يبقى الواجب ينقسم بكم اعتبار؟ ثلاثة اعتبارات، الاعتبار الأول باعتبار ذاته إلى ايه؟ معين ومبهم في أقسام محصورة، باعتبار وقته الى مضيق وموسع، المراد بالوقت هو هنا ايه؟ فالوقت اللي وقته الشرع في ايقاع او لايقاع العباده المطلوبه، واضح؟ وباعتبار فاعله الى واجب معين ينظر فيه الى ذات الفاعل، وواجب على الكفايه ينظر فيه الى الايه؟ الى ذات الفعل بغض النظر عن الايه؟ بغض النظر عن الفعل. الرجل ده غير بيضرب في المية والناس موجودين كتير، الرجل ده انقذ ولا ما انقذ؟ انقذ خلاص. طبعا الذي يؤدي الواجب الكفائي له ثواب عظيم عند الله عز وجل، في حد يتكلم من جهة الاسم وعدم الايه؟ الاسم وعدم الاسم، واضح يا اخوانا؟ فتعالوا بقى في نقطة هنا اثارها المعتزلة، هو بيقول لك لما نيجي على الواجب اللي انت بتقول عليه واجب معين ومبهم في اقسام محصوره، المبهم في الاقسام المحصوره زي الكفاره، كفاره الحنز في اليمين، وزي الفديه لمن اراد ان ياخذ من شعره وهو محرم، انت بتقول ان هو مخير، ايوه بقول لك انه مخير، التخيير ده ضد الإيجاب، يقول لك إن التخيير ضد الإيجاب، يعني إيه؟ الكلام ده التخيير ضد الإيجاب، لو كان تخييرا بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، لكن ده تخيير في ترك الشيء الفلاني بشرط أن يفعل واحد من الاثنين الآخرين، وده واقع في لغة العرب، يعني واقع عقلا وواقع ثابت شرعا، وقع عقلا لو ان السيد قال لعبده امامك الى غروب الشمس احتم او اوجب عليك ان تفعل واحدا من اثنين، اما ان تبني هذا الجدار واما ان تخيط هذا الثوب، واذا فعلت واحدا منهما فهذا لا يغضبني، لكن لو تركت الاثنين لعاقبتك. الكلام ده ينتظم عقلا ولا ما ينتظمش؟ ينتظم. هل يقال هنا ان السيد اوجب عليه فعل الاثنين؟ محال، كلام السيد خلاف هذا. هل يقال هنا انه لو ترك الاثنين فان السيد لن يعاقبه ولم يغضب؟ برضو محال، لان كلام السيد خلاف هذا تماما، لانهم ارادوا القول في ايه؟ ارادوا ان يقولوا ان احنا لما الشرع يجيبون ففدية من صيام او صدقة او نسك يبقى الثلاثة واجبة، الثلاثة واجبة، لو ترك الثلاثة يأثم، ولو فعل الثلاثة ماشي، ولو فعل واحدا من الثلاثة سقط عنه اثنان اخران، لكن الثلاثة واجبين. فقالوا لهم لا، ده الكلام ده ما تقدرش نطبقه في كل موضع. ليه؟ افرض مثلا رجلان مرشحان للإمامة، الإمامة العامة للمسلمين، وكلاهما صالح، كلاهما صالح، ففرض على المسلمين أن يبايعوا واحدا من هذين الاثنين، يبقى ده واجب مبهم في قسمين محصورين، إما زيد وإما عمرو. هل يجوز للمسلمين أن يبايعوا الاثنين في نفس الوقت؟ طيب، كذلك امرأة تقدم لها كفآن وهي طالبة للتزويج من أحدهما، قدم لها اثنين كف وقالت لأبوها وليها أريد أن تتزوج واحدا من هذين الاثنين، يجب عليه أن يزوجها واحدا من الاثنين، أي واحد لا واحدا بعينه. يا لا لا، هل يتصور أن يزوجها من الاثنين؟ هذا محق، هذا محق، لكن ينتظم في العقل أن نقول إن الله عز وجل أوجب علينا واحدا من ثلاثة، فإن تركنا الثلاثة كنا إيه؟ آثمين، ولا يجب علينا أن نفعل الثلاثة. واضح؟ كنا نفس الشيء في قلنا أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى إيه؟ مضيق وموسع. موسع يعني ممكن تفعل تصلي صلاة الظهر في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. يوم الواحد يقول لك لا، هذا التخيير ينافي الإيجاب. هذا الرجل متى يأثم إن ترك الصلاة؟ إن تركها حتى يضيق وقتها، حتى يضيق إيه؟ الوقت. يفضل المستمع محتاج خمس دقايق. افرض ان الصلاة بتحتاج وقت ثابت خمس دقائق، ووقت صلاة الظهر ساعتين، ان اخر ساعة ما يهمش، اخر كذا اخر لحد ما يصل الى 55 دقيقة، هنا لا يحل له ان يتأخر لحظة واحدة، فان تأخر لحظة واحدة من الخمس دقائق دول يكون آثما. فهم يقولون إن الوجوب في هذه الحالة ينبغي أن يكون مختصا في آخر الوقت. طيب وأوائل الأوقات؟ هم دلوقتي عايزين يقولوا إن هي تجب ويتعين وجوبها في أواخر الأوقات. طب انفضها في النصف الساعة الأولى أفضل من الذي يصليها في نصف الساعة الثانية. ومعنى إن ده أفضل من ده إن هي كده بقت مندوبة، ما هياش واجبة. وأثاروا إشكالات عجيبة جدا، رد عليها بأن غاية ما في هذا الأمر أنه كالواجب المبهم في الأقسام المحصورة. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أوجبت عليكم أن تصلوا صلاة الظهر في المدة من كذا إلى كذا، لك أن تصليها في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، لكن لابد أن تصليها في داخل هذا الوقت الذي حددته لك. فإن خرجت عن هذا الوقت كنت إيه؟ كنت تاركا للواجب آثما. يبقى احنا قلنا ان الواجب بينقسم كام قسمة؟ ثلاثة، باحتباط ذاته الى معين ومبهم في اصل المحصورة، باعتبار غطي الى مضيق وموسع، باعتبار فاعله الى ايه؟ الى معين وواجب على الكفاية. بيتين شعر يعني ذكرتهما في المرة الماضية، أباني حنيفة تحكموا سفهاءكم، هو الصواب أحكموا سفهاءكم. لنا في كل يوم، أنا قلت من معد وهي من معد، ضبطها من كتاب آخر اللي هو بتاع الأخ سامي العربي، والأخ ذكرني به من الآن، جزاه الله خير. أنا كنت أريد أن أفرغ من الواجب اليوم، معلش نستمر شوية لحد ما نخلص الواجب. قال المؤلف رحمه الله: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. يعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحانث أجزأ. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك، الوجوب باطل، لأنه لم يخير الشرع يعني أو الشارع بين الفعل والإيه؟ بين الفعل والترك. شو ده المندوب عبارة عن كده؟ التخيير أو المباح والتخيير والكراهة، المباح يخير بين الفعل والترك مطلقا، المندوب فيه نوع تخيير وإن كان جانب الفعل أرجح، لكن إذا ترك لا شيء عليه. والمكروه فيه نوع إيه؟ تخيير أيضا، لأنه لو ترك لكان مثابا، وإن فعل فليس عليه إيه؟ ليس عليه إيه؟ لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجود. بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعلها جميعا إجماعا. فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها. رقبة أي رقبة، اذبحوا بقرة أي بقرة، من غير حصر لما تجب منه. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، لكن هذا إذا كانت راغبة في التزويج، يعني لازم تعمل تكملة هنا، إذا كانت راغبة في التزويج من أحدهما، يبقى فرض على وليها أن يزوجها من أحد هذين، ولا يحل له أن يترك الاثنين، ولا يجوز له أن يزوجها من الاثنين في نفس الوقت. واضح؟ وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. يعني حتى المثال اللي ضربوه في خصال الكفارة لا يمكن هنا أن يطبق في حالة الكفئين الخاطبين أو الإمامين الصالحين. وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تالي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب صحيح مسلم، وحديث ثوبان، حديث ثوبان عند أحمد وبعض أصحاب السنن بالتحديد عند ابن ماجه. والأيام البيض في غير الواجب والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، ومثاله في غير الواجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى. والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل، تفهمين بالكم المشكلة إيه؟ لما تقول مفيش حاجة اسمها واجب موسع، واجب كلمة واجب دي يعني لابد أن يعمله، مفيش حاجة اسمها موسع. ومتى لابد أن يفعله؟ إذا دخل عليه آخر الوقت، إذا دخل عليه إيه؟ آخر وقت في الصلاة مثلا. إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. طب واحنا قلنا ان الواجب الموسع يجوز تركه، انت بيجوز انك انت تتركه في اول الوقت وانت عازم على ان تفعله في وسط الوقت، وتتركه في وسط الوقت وانت عازم على ان تفعله في اخر الايه، في اخر الوقت، مش كده؟ لكن لابد من فعله. اذا الواجب حكم لا تخير فيه ولا يجوز تركه، هذا الزعم فهو باطل. اي الزعم بان الواجب الموسع مستحيل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة، يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها. يبقى أنت عندك الصلاة ممكن تصليها في أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت، زي خصال الكفارة بالضبط. إن تركت الصيام فيلة من صيام فستتركه لإيه؟ للصدقة أو النسك. إن تركت الصدقة فللصيام أو النسك، إن تركت النسك فللصيام أو الصدقة. لكن تترك الثلاثة لا، لا يؤذن لك في هذا. تفعل الثلاثة وتجب عليك، هذا ما انعقد الإجماع على خلافه كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها. فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته بالضبط. ماشي. وقد أجمع العلماء على من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يساب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، يساب ثواب الفرض وتلزم. عن واحد باتي أذن للمغرب فرح أي يصلي المغرب على طول، هم على كلامهم أن ده مستحب فقط، ده خلاف الإجماع، لأنهم أجمع على أنه إن نوى صلاة المغرب سقطت عنه صلاة المغرب بعد أن يصليها وأشيب عليها ولزمته نيته هذا تجزئه وتحسب له مغربا، فكيف يقول إنها مستحبة؟ ده خلاف الإجماع. يبقى ده دليل على ما ذكره أهل السنة من أن الوقت الموسع متطور من جهة العقل واقع من جهة الشرع، وهو الواجب المبهم في أقسام المحصورة. أنت مخير أن تفعله في أي وقت شئت كالتخير في أقسام الكفارة، بحيث أنك إن تركت هذا الواجب حتى خرج الوقت كنت إيه؟ آثما كالذي يترك أقسام الكفارة بأثرها. فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التخيير ده الكلام ده إيه؟ ده كلام مين؟ كلام المعتزلة. لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده من ذات الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. وينقسم الواجب أيضا باعتبار فعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشرع إلى مين؟ إلى مين؟ ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، يعني من جهة رفع الاسم أو ثبوت الاسم. وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد إلى أن نصلي المغرب إن شاء الله. قلنا إن الصلاة وقتها موسع، فلو أن العبد أخر الصلاة من أول الوقت إلى منتصف الوقت أو إلى آخر الوقت فمات في أثناء ذلك، هل يكون عاصيا لله عز وجل؟ لا يكون عاصيا لله عز وجل، لأنه فعل ما يجوز له أن يفعله، فعل ما يجوز له أن يفعله، أخر الصلاة إلى منتصف الوقت أو إلى آخر الوقت مثلا. لكن إذا أخر الصلاة إلى أن ضاق وقتها، فمثلا الصلاة تستغرق 10 دقائق والوضوء يحتاج إلى 5 دقائق وهو غير متوضئ، فإن نقص في الوقت عن ربع ساعة يكون عاصيا أم لا؟ وإذا مات يموت عاصيا أم لا؟ يموت عاصيا لأنه فرط في الصلاة. نقطة أخرى ملتحقة بهذا الموضوع، لو أن رجلا غلب على ظنه أنه سيموت مثلا في وقت الظهر أو في الساعة 5 رجل محكوم عليه بالإعدام نسأل الله السلامة والعافية، أو سيقام عليه حد الرجم أو ضرب السيف أو ما إلى ذلك، وأخبره أن موعد تنفيذ الحكم في الساعة 11 صباحا أو بلاش الساعة 11، خليها مثلا في الساعة 3 أو 2 ظهرا هذا الرجل الذي غلب على ظنه أنه ستنتهي حياته في الساعة 2 ظهرا إن أخر الصلاة إلى هذا الموعد ثم عفي عنه، أخر الصلاة إلى الساعة 2 ظهرا ثم عفي عنه فصلى الصلاة والعصر لم يؤذن له، بعد العصر يؤذن له في 3 ظهرا، هل تكون صلاته هذه أداء أم قضاء؟ ها؟ قضاء ليه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن الصلاة أداء لأنه فعلها في زمنها الشرعي، وإنما هو عاصي لله تبارك وتعالى لأنه تعمد أن يؤخر الصلاة إلى وقت يعني غلب على ظنه أنها تستطيع، كالرجل الذي وقع على امرأة بالليل يظنها امرأة أجنبية، فلما طلع النهار إذا بها زوجته، هل هذا يقام عليه حد الزنا؟ لا طبعا، لأنه وقع على امرأته. هل يكون زانيا؟ لا طبعا، لكنه عاصي لله تبارك وتعالى لأنه تجرأ على تعدي حد من حدوده عز وجل. وضع إخوان خير الاثنين، يبقى هذا الرجل ما دام قد صلى الصلاة في وقتها المؤقت لها شرعا فهي أداء، لكنه عاصي لله تبارك وتعالى لأنه تعمد أن يؤخر الصلاة إلى وقت غلب على ظنه أن حياته ستنتهي عند هذا الوقت، فكان لابد أن يحرص على أدائها قبل أن يحين هذا الوقت. واضح قلنا؟ وهذه المسألة التي فصل. قال المؤلف، هو المؤلف الأمين ابن قدامة رحمه الله، إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لن يمت عاصيا إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي، خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يفع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي، اشتب غير به، يموت عاصيا الذي ضبط الكتاب سبحان الله تعالى. ابن آدم ليس معصوما من الخطأ، أحد الإخوة الأفاضل يعني خدم هذا الكتاب بخدمات طيبة يعني لا بأس بها، وفاته أن يصحح هذه اللفظة، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يليق في حقه بسبب ظن الموت. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت؟ بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. مات عاصيا، أنت قد علمت أنه يكون عاصيا لله عز وجل لأنه تعمد أن يترك واجبا من أعظم الواجبات. أما أن صلاته تكون قضاء فلا، لأنه أوقعها في زمانها المقدر لها شرعا. قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به. ملخص هذه المسألة، طبعا نتكلم عن الواجب، ففي بعض الملحقات الإيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به. هذه المسألة يجب أن تعرف فيها نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى أقسام. نمرة اثنين أن ما لا يتم الواجب إلا به، يعني لو قلنا مثلا لابد في غسل لغسل الوجه في الوضوء من غسل جزء من الرأس، لازم لابد. فلو أن الرجل ترك الوضوء يكون ارتكب كم معصية؟ غسل الوجه وغسل مقدمة الرأس، واللي هي معصية واحدة، معصية واحدة فقط أنه ترك أن يغسل وجهه، لأن الأخرى تابعة له، تابعة لها. واضح يا جماعة؟ ما لا يتم الواجب إلا به، وهذه المسألة الرئيسية التي ذكرها المؤلف، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ليس داخلا تحت قدرة العبد أصلا، كزوال الشمس لوجوب الظهر، أو غروب الشمس لوجوب المغرب. هل يستطيع الإنسان أن هو يخلي الشمس تيجي في مكان الزوال وقت الزوال، أو أن هو يسقط قدرة الشمس؟ طبعا لا، هذا ليس داخلا تحت قدرة المكلف أصلا. واحد تعينت عليه الكتابة ويده التي يطلو بها مقطوعة أو مشلولة، فكيف يحصل؟ ما لا يتم الواجب إلا بهذا، وهو عاجز عن هذا ولا يمكنه أن يحصله. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ليس داخلا تحت قدرة العبد، تحصيل العدد على قول من يقول بوجوب عدد معين لانعقاد صلاة الجمعة. تعرفين كلام الشافعي وأحمد أنه لابد من 40، من 40، أو إيجاد الإمام الذي سيخطب ويصلي بهم الجمعة، هذا ليس داخلا تحت قدرته، ولا يستطيع أن يجمع الناس من الطريق وأن يصدرهم على دخول مسجده هذا بالذات. فهذا هو القسم الأول، قسم ليس داخلا تحت قدرة العبد أصلا. والقسم الثاني داخل تحت قدرة العبد لكنه ليس مأمورا بتحصيله، لكنه ليس مأمورا بتحصيله، كتحصيل النساء النصاب لوجوب الزكاة. هل الشرع فرض علينا ان احنا نحوش لحد ما المال يبلغ النصاب عشان نؤدي الزكاة؟ لا، هذا اجماع. وكتحصيل الاستطاعة لوجوب الحج لست مطالبا بهذا ايضا، هذا اجماع. لكن ان اجتمع لديك مال وجاء عليك موسم الحج ولم تحج وقد استطعت، فالفرض عليك ان تبادر الى الامتثال. واضح يا اخوانا؟ لكن ان تحصل الاستطاعه اصلا انت لست مطالبا بهذا. او تحصيل الاقامه لوجود الصوم، لايجاب الصوم، رب العزه سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يعني اذا المسافر له رخصه في الايه؟ في ان يصوم. افرض واحد سافر للنزهه في شهر رمضان، هل يقال له انت آفل لانك سافرت للنزهه وسفرك سيؤدي الى تركك لصيام الفرض وتركك لهذه الطاعه في هذا الوقت الطبيب؟ اطلاقا، لانه ليس مطالبا بتحصيل الاقامه لايجاب الصيام. القسمين دول ينبغي ان يقال فيهما ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب، كذلك لما نيجي نتكلم عن الشرط الشروط. الشروط تنقسم الى شروط ايجاب وشروط صحة. شرط الايجاب ايه؟ هو الشرط الذي ليس في استطاعتك ان تحصله، او في استطاعتك ان تحصله لكن الشرع لن يكلفك بذلك. واضح؟ يبقى ده اسمه شرط الايه؟ شرط ايجاب. الشرط الذي لا تستطيع ان تحصله كزوال الشمس مثلا لوجوب الايه؟ الظهر. تقدر تعمل كده؟ نعم. استغفر الله، تبقى لسان معلش. ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. فليس واجبا، تبقى لسان معلش. ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. محدش فهمنا الكلام، عين الامثله نضربها كلها. لن تستطيع ان تزيل الشمس لصلاه الظهر، ولا ان تحصل عدد العدد الذي تنعقد به الجمعه، ولا الامام، وما الى ذلك. ولن تستطيع ان تجعل ابنك مثلا يصل الى طول البلوغ لتجب عليه الصلاه والاحكام الشرعيه. كل هذه شروط ايجاب. شروط ايجاب لما نتكلم في الشروط تبقى شروط ايجاب. هي الشروط التي ليس في امكانك ان تحصلها، او في امكانك ان تحصلها لكنك لم تؤمر بذلك. لما نيجي مثلا نتكلم عن شروط الصلاة، نقول دخول الوقت ده شرط ايه؟ ها؟ هو شرط في صحة الصلاة، وهو شرط في قد واحد صلى قبل الوقت. ها؟ لأنه صلى قبل أن تجب الصلاة عليه. صلى قبل أن تجب الصلاة عليه. وأما الوضوء فهو شرط ايه؟ صحة. كل الشروط لا يصح العمل الا ايه؟ الا بها. لكن هناك شروط يمكنك ان تحصلها، هي واجبة عليك وانت مكلف بها، وشروط لا يمكنك ان تحصلها فليست واجبة، ليست واجبة، لا يجب عليك ان تحصلها. واضح يا اخوانا؟ قال المؤلف رحمه الله: ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخلا، صلحها، ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب. وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد، كالطهارة للصلاة، والسعي للجمعة، وغسل جزء من الرأس، وإمساك جزء من الليل عشان يتحقق الصيام الصحيح، لأنه لا مهل بين الليل والنهار. وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليد، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد. فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. حمك الله. الذين جوزوا التكليف بما لا يطاق هم الأشاعرية. قال يجوز التكليف بما لا التكليف بما لا يطاق من جهة العقل، لكنهم اعترفوا بأنه لا يقع من جهة الإيد، لم يقع من جهة الشرع، لقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ايه يعني جوازه من جهة العقل؟ قالوا يتصور هذا، ان يكلف الله عز وجل العباد بما لا يطيقون، يبقى المطلوب منهم هنا ان يضمروا، ان لو استطاعوا لفعلوا، ان يضمروا ان لو استطاع لفعل. لكنهم على كل حال اعترفوا بان هذا لم يقع من جهة الايه؟ من جهة الشرع، الا على قول من كلف من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. به: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة، والسعي للجمعة، وغسل جزء من الرأس في الوضوء للتحقق من غسل الايه؟ من غسل الوجه. إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس. وكذلك وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجة، وهو الصحيح، لأن أحيانا الغاية تكون داخلة وأحيانا تكون خارجة. الغاية تكون داخلة مثلا كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تفيد الغاية أيضا إلى المرافق، والسنة دلت على أن المرافق داخلة في الأمر بغسل إيه؟ بغسل الأيدي، فاغسلوا أيديكم مع المرافق، لكن هنا الغاية خارجة، لأنهم يقولون إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت الغاية داخلة، وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها يبقى الغاية خارجة. وضربوا لها بهذا المثال وهو إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود. يبقى الليل غير إيه؟ غير النهار، الليل بخلاف النهار، لكن تغسلوا أيديكم إلى المرافق. قلنا على المرافق ليه؟ لأن اليد تطلق ويغرب بها إلى الكتف، فهذه كلها تسمى إيه؟ تسمى يدا. وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا والتفاق بين الليل والنهار. هنا دائما أحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، فهو مشمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير يعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله، هو القسم الأخير هو تحت قدرة المكلف. قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التفصيل غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كما نستنى له آلفة، هي زوال الشمس، عدد الجمعة، حضور الإمام، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج، والإقامة لوجوب الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. جيم القسم الثالث، ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وفي المقابل هي كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج والقيام للصوم، صوم رمضان الإقامة يعني، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة بالصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. واضح يا اخوانا؟ طب لما نقول إن الطهارة لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة، إذا الأمر بالصلاة أمر لتحصيل الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها، يعني الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، مش كده؟ مع أن الوضوء يجب بالنصوص الأخرى، قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره. لكن الأمر بالوضوء ليس أمرا بالإيه؟ ليس أمرا بالصلاة لو تصورناها، إنما الأمر بالصلاة أمر بالوضوء. ولذلك الذين قالوا إن الكاتب مكلف بشروع الشريعة، وهذا قول الجمهور، قالوا لأننا نقول هو مكلف بالصلاة، ومعنى ذلك أنه مكلف أيضا بشروطها التي لا تصح الصلاة بدونها، وأول الإيمان الإسلام، يبقى هو مكلف بالصلاة بالإسلام وبالوضوء وبستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثياب والبدن كل هذا. يبقى احنا قلنا لما لا يتم كل دي مستحقات بالايه؟ امور مستحقه بالواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. طيب وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. يعني هما مثالين، لان القاعده انه عند الاشتباه يرد الى الارض، والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ما عدا الفروج والأضاع، الأصل في الفروج الحظ، وكذلك في الفروج واللحوم تحرم، الفروج واللحوم، فالأصل في الفروج التحريم وكذلك في اللحوم، فعند الاشتباه يرد إلى الأصل هو التحريم. فهم المثالين دول مذكورين، رجل اختلطت عليه ميتة بمزكاة، اختلطت عليه ميتة بمزكاة. صحت كلام ابن قدامة رحمه الله، يحرم عليه الاستباح الاولى بعلة الموت ميتة، والثانية بعلة الاشتباه. هو لا يعرف الجمل النسبية، ولو عرفهما لانتهى الامر. لكن يمنع ان يقال يحرم عليه الاثنان لانه لا يعرف الميت من المزكاة، فلا يتم ترك الحرام الا بتركهما، فتركهما واجب. وكذلك اختلطت عليه اخته باجنبيه، يبقى لن يستطيع ان يتحاشى اخته الا ايه؟ الحرام، الا بتحاشي الاثنين. فتحاشي الاثنين ايه؟ وهذا حاصل هذه المساله. قال المؤلف رحمه الله: واذا اختلطت اخته باجنبيه او ميته بمذكره، فرضنا الميت بعله الموت والاخرى بعله الاشتباه. يقع ما نعرفش الميته حتى يقال حرمنا الميتة بعلة الموت. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميتة بمزكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميل، فترك الجميل واجب. وقال المؤلف رحمه الله: حرمنا الميت بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميل. فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقال من قال إن المزكاة حلال لكن يجب الكف عنها، طيب يجب الكف عنها، هي حلال ويجب الكف عنها، ولا يعرفه اصلا الاثنين يمكن الرضين، المزكاه ينبغي ان تكون حلالا. وقول من قال ان المزكاه حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف ابن قدامه رحمه الله. هذه المساله في الواجب. قال المؤلف: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخر كلامه. الزيادة على الواجب لها حالتان: إما أن تكون الزيادة عن الواجب متميزة، الزيادة على الواجب متميزة عن الواجب زي السنن الراتبة متميزة عن الصلوات المفروضة، فهذه لا خلاف في أنها ليست واجبة بل هي مستحبة. إن كانت الزيادة على الواجب متميزة عن هذا الواجب، واضح؟ وإما أن تكون غير متميزة عنه كتطويل الركوع، تطويل الركوع في الصلاة المفروضة، الركوع نفسه واجب، التطويل ده لو أن إنسانا طول الركوع بدلا من أن يسبح مثلا ثلاثة تسبيحات سبح 50 تسبيحة. بعضهم يقول كل هذا صار واجبا عليه، وبعضهم يقول ابدا الركوع واجب وما زاد عليه مستحب وليس واجبا بدليل انه يجوز له ان يتركه، يجوز له ان يتركه، ممكن يخفف. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالفائدة على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فكل واجب لأنه امتثال للواجب. والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. يعني يجوز ترك هذه الزيادة بغير أي شرط ولا بدل. احنا خدنا النهارده قلنا ايه الحكم الشرعي، تعريفه الشرعي خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. نبذ اثنين اقسام الحكم الشرعي: الحكم التكليفي والوضعي. التكليفي خمسه ايه اقسام: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم. وعند الحنفية سبعة: الفرض والمكروه كراهة التحريم زيادة. ماشي خلنا. والحكم الوضعي كما ذكره ابن قدامة رحمه الله كم خير: أربعة: سبب، العلة، الشرط، المانع. وده عن الشيخ الشرقي رحمه الله بعضهم يدخلوا الصحة والفساد والنقصة والعزيمة والأداء والقضاء طابع تابع للإيه؟ للصحة والفساد. ثم شرع في الكلام عن ايه الحكم التكليفي، فعرف التكليف بانه ما فيه الزام وما فيه كلفه اي مشقه، وبناء على هذا فالحكم التكليفي ايه؟ بعضهم قال ان الحكم التكليفي الزام ما فيه مشقه، فيدخل الواجب والمحرم، والثاني طلب ما فيه مشقه يبقى يدخل فيه المندوب والمكروه، وادخل المباح مسامحه تكمله للقسمه لانه ليس واجب الفعل ولا واجب الطلب. ممكن بعض السنه معهم الكتاب اللي هو معلق عليه قال: وفي نظري انه ادخل المباح لانه بالنيه ينقلب الى قسم من هذه الاقسام، وليس هذا بجيد لانه لو فعله بغير نيه لكانت المساله قائمه، لو فعله بغير نيه لن يندرج تحت قسم هذه الاقسام كما هو حده. يبقى المباح الصواب ما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم. خليك في القدر اللي انت خدته. احنا اشترطنا من البدايه شرطين: الشرط الاول ان المطلوب ان احنا نحفظ هذا الكتاب بغير اي زياده. نمره اثنين ان لا تتعجل مساله عن موضعها. احنا لما كان ده الحكم التكليفي هو كان نزل بيدك لو سمحت. ثلاث قرض المطلوب. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الايه؟ عن الواجب. عرفنا ما هو الواجب؟ التعريف بالحد هو ما امر به امرا جازما. للثمره هو ما توعد تاركه بالايه؟ بالعقاب. ثم اقسام الواجب ينقسم باعتبار بثلاثه اعتبارات. الاول باعتبار الذات الى معين ومبهم في اقسام المحصوره. باعتبار الوقت الى مضيق وموسع. باعتبار الفاعل الى ايه؟ عيني وشفاه. ثم بعد ذلك دخلنا في ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو واجب الترك. واخيرا اذا اضيف للواجب ما لا يتميز عنه هل يكون هذا واجبا ام لا؟ الى قسمتين: الزائد على الواجب اما ان يكون متميزا عنه زي الصلوات الراتبه، هذا لا خلاف في انه مستحب، واما المضاف الى الواجب بغير تميز عنه فقد وقع الاختلاف، ورجح الشيخ رحمه الله انه ليس واجبا بدليل انه يجوز للمكلف ان يتركه بغير شرط ولا بدل. ماشي اخوانا. في التعريف نفسه حرمنا الميتة بعلة الموت، وهو ما تتعرفش الميتة فيه والسريع بعلة الاشتباه، لكن الأولى أن يقال حرمنا الاثنين لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بتركهما فصار تركهما واجبا. كذلك ما أن يقول المزكاة حلال لكننا حرمناها، إذا تفعل المزكاة حلال وحرمنا تبقى تناقض. نحن نقول حيث أن المزكاة لا تعرف من الأخرى فلا يمكن أن الميتة لا تعرف من الأخرى فلا يمكن ان نترك هذه الميتة الا بترك اثنين اثنين كتركهما واحد. واضح يا اخوانا؟ ان شاء الله احنا عايزين يعني في اقصد يكون يعني كيف السبيل الى الى الى دراسة هذا الفيلم. انا مش عارف السؤال كان غريب شوية نكون احمد. مهم الانسان يستعين بالله عز وجل القدر تأخذه تحفظه اولا باول. يحفظ القدر تأخذه اولا باول وراجعه وهكذا. ثم بعد ذلك ان شاء الله يعني حتى اذا وصلنا الى نهاية الكتاب بعون الله باذن الله تبارك وتعالى ستجد ان الفائدة عظيمة باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. طبعا القرآن هو الأخبار المتواترة، القرآن وما تواتر من السنة، ده الدليل القطعي عند أبي حنيفة رحمه الله. فعند الجمهور الدليل القطعي هو القرآن وما تواتر من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وظني هو خبر الآحاد، خبر الآحاد هو الغريب الظني عندهم، هذا معنى كلام أبي حنيفة رحمه الله. فلذلك قال بأن الصلوات الخمس مفروضة فرض، لأن القرآن أمر بها وتواتر ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الوتر فثبتت بأخبار إيه؟ بأخبار الآحاد. فعند أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس إيه؟ وليس فرضا. وعلمكم وذلك لما اعترض عليه الجمهور بان الصلوات المفروضه خمس فقط، وان الله عز وجل كما ثبت في حديث انس بن مالك في صحيح البخاري وغيره ان الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام ما يبدل القول لدي هن خمس، وهن خمسون يعني خمس في العمل وخمسون في الاجر. فالصلوات المفروضة لا يمكن أن تغيب على الخمس صلوات، لأن هذا خبر أخبر الله عز وجل أنه لن يبدل عنده. فأجاب أبو حنيفة رحمه الله بأن الوتر عنده واجب وليس إيه؟ وليس فرضا. ولذلك احتج عليه الجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة بعد أن سأله الرجل أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات في كل يوم وليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فما زال على الصلاه الخمس ايه؟ تطوع. ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف الواجب عند ابي حنيفه يا مريض، تارك الواجب عنده آثم. المضيق ما لا يقع وقته لأكثر من ذلك. يجوز العبد ان يصلي الصلاه في اول الوقت وفي وسط الوقت وفي اخر الوقت. اشترط ان الجماعه نفسها اتفق على ان هم دائما يصلوا كل صلاه في وسط الوقت. مش النبي عليه السلام قال لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى منتصف الليل؟ لا، ده منبني على حكم اخر هو حكم صلاه الجماعه، هل هي واجبه ام لا؟ هل الجماعة واجبة أم لا؟ وإن كانت واجبة فهل الجماعة الأولى على التحديد هي واجبة أم لا؟ دي مسألة أخرى. إحنا بنتكلم عن تأخير الصلاة مجرد عن أي شيء آخر، لو أن عبدا موجودا في مع راجل مسافر لا جماعة عليه مثلا، أخر الصلاة عن أول الوقت أو الجماعة في المسجد اتفقوا على أن يؤخروا جميع الصلوات إلى منتصف الوقت. طبعا هذا تارك للإيه؟ للأحسن للفضيلة. في الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وعند الحاكم بسند صحيح رواية الصلاة في أول وقتها في أول الوقت. لكن نتكلم عن الإثم وعدمه. نص من فروق اللي انا مدتها لك الى الثلاثة هتلاقي في فرق. هتلاقي في فايدة. ان جاحد الفرض ايه؟ كافر. وجاحد الواجب ليس كافر. تارك الفرض، الفرض لا يتسامح في تركه سواء كان عمدا او ايه؟ او سهوا. يعني لو ترك والاخ يسأل ايه ثمرت او ما فائدة تقسيم ابي حنيفة او تقريب ابي حنيفة بين الفرض والواجب؟ فانا بقول له راجع المقارنة المعقولة للمثلين هتلاقي ان في ثمرة. الاولى ان ابا حنيفة يقول تارك الفرض كافر وتارك الواجب ليس جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب ليس ايه كافرة. نمرة اثنين لا يتسامح في ترك الفرض وقد يتسامح في ترك الواجب. يعني لو ان انسانا صلى صلاة لم يقرأ فيها بشيء من القرآن وكان اماما او منفردا كانت صلاته باطلة. ليه؟ لان الفرض عند ابي حنيفة ان يقرأ شيئا من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. فلو قرأ قرآنا ولم يقرأ فاتحة الكتاب كانت صلاته صحيحة وهو آثم. وهو ايه؟ آثم، لانه ترك واجبا لم يترك فرضا. بينما لو ترك قراءة القرآن بالكلية لكانت صلاته ايه؟ باطلة. واحد ترك السجود السجدة الثانية من الركعة الأولى لابد أن يأتي بها، تركها على سبيل السهل لابد أن يأتي بها، واضح؟ لكن واحد ترك التشهد الأوسط ناسيا على القول بوجوب التشهد الأوسط يجبره أو يجبر بسياده هذا أن يسجد السجدتين في السهل كما فعل عليه الصلاة والسلام. الأدلة الظنية عند الجمهور ليس كافرة أم أنه كافر يكفرونه أم ماذا؟ الجحود أصلا يقولن هو رد الشيء بعد معرفته. فتشترط هنا في المعرفة. الجحود هو رد الحق بعد معرفته. فسواء ثبت هذا الحق بدليل قطعي او بدليل ظني فالفرض عليه ان لا يرده. فان رده بعد معرفته به، يعني حتى من رد سنة السواك بعد ان عرف بها استهزأ بالسواك او سخر منه بعد ان عرف انه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. كتاب يقول الاجماع كدليل ليس خطرا من الشارع، فكيف نحكم به؟ ليس خطرا من الشارع صحيح؟ طب سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارع الاول؟ في تشريع لغير الله تبارك وتعالى؟ طب والسنة نفسها؟ طيب ما تجمع نفس الحكاية. القرآن دل على السنة والقرآن والسنة دل على الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. كذلك في الحديث الذي حكم له بعض أهل الشأن بأنه حديث متواتر، قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. فهذا الحديث ايضا دليل على الاجماع، فكيف لا يكون الاجماع خطابا للشارع؟ اذا قال الشارع للبشر اجماعكم، طبعا هذا في حق المجتهدين اهل الاجماع، اجماعكم هذا دليل على انكم قد نصحتم حمد الله، فقد جعلت اجماعكم معصوما. يبقى ده خطاب من الشارع ام لا؟ كيف يقال باحاديث الاحاد في العقيده ويقال انها أدلة ظنية؟ يا جماعة احنا بنفرق فقط بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة رحمه الله، لكن احنا لم نصل بعد الى الكلام عن خبر الآحاد. هل هو ظني ولا قطعي؟ ولا هو ظني ولكن اذا حث به قوانين معينة كان قطعيا ولا ايه بالضبط؟ دي كان خلاف بين اهل العلم، فمنهم من قال قبل الاحاد ظني، ومنهم قال ابدا ما قال حاجه اسمها ظني، ومنهم من قال هو ظني لكن ان حثت به قرائن معينه وأن يكون في أحد الصحيحين مثلا، هل تلقي الأمة له بالقبول؟ هذا يكون قطعيا. ليه الفرق الاثنين؟ مفيش فرق، لأن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول ما عدا أحرف يسيرة، أحرف يسيرة فقط. فإن حتى فيه القرائن ده قول مثلا نقله الحافظ بن حجر عن جماعه من أهل العلم، فسيبنا هذه المساله. لكن السؤال، هل يؤخذ بخبر الآحاد في امور العقائد؟ حكى الحافظ ابن عبد البر الاجماع في كتابه التمهيد على انه يؤخذ بخبر الآحاد في امور العقائد، لا اجماع حكاه ابن عبد البر في التمهيد. طبعا بعض المتاخرين ذاتيا من المتقدمين من الممكن ان يتفلسف في مثل هذه المساله، اما القرون المفضله الاولى فخبر الاحاد عندهم يعمل به في كل اوجه الايه، في كل اوجه الشريعه. اما ترك صلاه الجماعه في اول وقتها يعتبر ذاكما اذا تاقل انه سوف يؤديها في وسط الوقت او قبل ان يليق وقت الصلاه في جماعه، وهل ينطبق عليه حديث النبي عليه السلام الذي معناه ان يامر النبي عليه السلام رجل فيصلي بالناس ثم يذهب الى قوم لم يصلوا معه فيحرق عليهم بيوتهم؟ صلاه الجماعه اختلفوا فيها على ثلاثه اقوال. فقد يقول صلاه الجماعه واجبه، فجعلها بعضهم شرطا في صحه طريق شرطا في صحة الصلاة، وبعضهم يقول صلاة الجماعة واجبة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب ابن حزم، إلا أن ابن حزم وأحمد في إحدى روايتين عنه جعل الجماعة شرطا في صحة الصلاة، في صحة الصلاة، بحيث أنه إن كان يمكنه أن يصلي جماعة فتخلف بغير عذر كان صلاته باطلة. الرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة ليست شرطا، بحيث أنه إذا ترك الجماعة بغير عذر وصلى منفردا في بيته كانت صلاته صحيحة. إذا لقوت كلام صحيح الوجود. ومنهم من ذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في طائفة من أهل العلم. وتوسط الشافعي فقال الجماعة واجبة على الكفاية، فإن فعلها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن تركها الجميع أثموا جميعا. هذا قال الله أعلم هو الراجح عندي من جهة الدليل، وبناء على هذا يجوز له أن يفعل هذا وأن يصلي الجماعة في وقت آخر. لكن الإمام أحمد الذي أوجب الجماعة أوجبها سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، يعني أن الرجل صلى الجماعة مع امرأته في البيت لكان ممتثلا لكنه ترك الأفضل، لكان ممتثلا لكنه ترك الأفضل. من جزء دخول في الأدلة، لأن دي مسألة تطول، وحديث التحريق حديث أورد عليه العلماء إشكالات، حتى أن الإمام الشركاني في آخر الأمر قال هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الجماعة كانت واجبة في مبدأ الأرض على الأعياد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت واجبة على الأعياد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. من الحديث، حديث ثالث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى بيوت اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالانسان كان تامر بالصلاه لتقام في مسجده عليه الصلاه والسلام، ثم انطلق الى اقوام لا يشهدون الصلاه ليحرق عليهم بيوتهم بالنار. مع أنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث تبين من هذه الأحاديث أنه كانت توجد مساجد أخرى معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه السلام ثم يأتي قومهم فيصلي بهم تلك الصلاة، هي لهم نافلة ولهم مكتوبة العشاء. إنما السلام حين أخر الصلاة إلى منتصف الليل حتى نام النساء والأولاد والصبيان، أخبر أصحابه أنه لم يبقى مسجد في المدينة إلا وقد صلى أهله، ثم بشر أصحابه بأنهم في صلاة منذ أن جلسوا في انتظارها عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كانت هناك مساجد أخرى في مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد قباء، وفي مسجد الذي وقع فيه تحويل القبلة وما إلى ذلك. فهذا ما دعا الإمام الشوكاني رحمه الله إلى القول بأنها كانت واجبة في أول الأمر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسخ إيه هذا الوجود تخصيص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الحديث فيه اشكالات. طيب انا يعني نسال الله العظيم باسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا لعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يفك اسر اخينا الشيخ نشأة احمد، اللهم فك اسر عبدك نشأة احمد، اللهم فك اسر عبدك نشأة احمد، وفك اسر سائر اخواننا الماسورين وردهم الى اهليهم سالمين ظالمين، اللهم احفظ عليهم دينهم واحفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.